الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. أما بعد، respectueux علماء، chers frères, chers mères et sœurs، Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et revient à lui. Seigneur des deux mondes, celui qui nous a donné cette opportunité ce soir de nous réunir encore une fois dans cette mosquée à Saint-André pour écouter quelques versets du Coran. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous souhaiter à vous tous ici présents ainsi que chers la bienvenue, ahlan wa sahlan bikum wa marhaba. Avant de passer à la lecture de Cheikh, on va juste rappeler quelques points de la biographie de notre invité de ce soir qui, rappelons-le, était déjà venu dans l'île de la Réunion en 2012. Cheikh Mahmoud Al-Shahhat Mohamed Anwar, notre invité de ce soir est une personnalité très connue dans le monde musulman par son talent de récitateur de Coran. Cheikh Mahmoud Al-Shahhat est né en Égypte en 1984 dans une famille réputée pour son attachement au Coran. Il est âgé de 34 ans. Son père n'est autre que le légendaire Cheikh Al-Shahhat Mohamed Anwar et son grand frère Cheikh Anwar. Notre hôte ici présent a un parcours assez exceptionnel car dès l'âge de 9 ans, il remporte le concours de Laylatul Qadr dans le Coran compétition en Égypte. Il complète la mémorisation du Coran âgé de 13 ans et débute sa carrière professionnelle en tant que récitateur à l'âge de 17 ans. De par son métier, il a l'occasion de parcourir le monde et faire profiter à tous ses merveilleuses lectures. Il fut le premier récitateur à psalmodier des passages du Coran à la radio de la Grande-Bretagne. De plus, grâce à l'outil informatique, notamment YouTube, chacun peut bénéficier de son don exceptionnel qu'Allah lui a offert. Plus de 73 millions de vues sur YouTube. Mes chers frères, faisons droit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne longue vie à Cheikh et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui bénisse, lui et sa famille et toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette soirée soit une source de guidance, de lumière pour nous et pour l'humanité entière, incha'Allah. فالآن أطلب من الشيخ إن شاء الله أن يقرأ لنا بصوته الجميل وصوته الرائع التي تملأ الدنيا بنور صوته وكل الأسماء يستمعون ويتفرحون ويترحون بصوته والله سبحانه وتعالى يوفقه والله سبحانه وتعالى يكرمه ونسأل الله وندعو الله أن يجعل قراءته في ميزان حسناته ويجزيه بالخير في الدارين جزاكم الله خيرا السلام عليكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك خالدين فيها الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم ولا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا in أولئك أصحاب ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها عنهم أحسن ما عملوا

ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان ويلك آمن ويلك آمن والذي قال ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا في قريش لا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي شكرا.